هي التدبر. إخوة الإيمان، هيا بنا نعاود مجددا الاستماع للقرآن الكريم. نبقى الآن من رحاب مسجد عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة مع هذه التلاوة القرآنية المباركة والقارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء رحماء بينهم. رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة. و